قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الزكاة في العين من الذهب والورق. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال؟ هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين من الفقهاء السبعة في المدينة، ومن شيوخ مالك رحمه الله أو شيخ شيخه. سئل القاسم بن محمد، سأله رجل عن مكاتب دفع لسيده مالا عظيما. معنى مكاتب، المكاتب هو المملوك، مملوك لسيده، فاشترى نفسه من سيده بأن كاتبه على مبلغ معين: إذا أردت أن تعتقني كم تحتاج عوضا في عتقي أدفعه لك واكتسب حرية نفسي؟ كأنه يقول: بعني على نفسي، انا اشتري حريتي منك. فيقول: بألف، بألفين، بعشرة الاف، على ما يتفق عليه، وتكون منجمة اي مقسطة اقساط، او تكون حالة كلها، كما جاء في قضية بريرة رضي الله تعالى عنه، كاتبها اهلها على اواق من الفضة، وجاءت تستسعي عائشة رضي الله تعالى عنه تستعينها في مكاتبتها، فقالت لها عائشة: إن شاء أهلك، أي الذين يملكون رقبتك، أن أدفع لهم كامل المكاتبة، أي المبلغ حالا كله، ويكون العتق لي، فعل. قالت: لا، هم يريدون أن يبيعونني ويكون الولاء لهم. وقضيتها مشهورة، فذهبت بريرة تسأل وتشاور أهلها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له عائشة قصة بريرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترطي لهم الولاء ولا عليك منهم. ثم لما جاءت واشترطت لهم، وقال خطب صلى الله عليه وسلم الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. الولاء لمن أعتق، فأصبحت قاعدة شرعية عند الجميع، الولاء لمن أعتق. فأصبحت بريرة مع عتيقة، وولاؤها لمن أعتقها وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، وأهلها أخذوا ثمن المكاتبة دفعة واحدة. فإذا كان عند إنسان مكاتب يقول: كاتبني على نفسي بألف، بألفين، بخمسة، كل شهر أعطيك مئة ولا كل سنة أعطيك ألف؟ قال: قبل. فيسأل، سئل القاسم بن محمد عن هذا المكاتب، كان مكاتب بمال عظيم، وهذا يختلف بحالة العبد، إن كان ذا صنعة، إن كان ذا مهنة، إن كان ذا شرف، إن كان إلى آخره، فتكون قيمته في المكاتبة عالية. فدفع من مال الكتابة مالا عظيما، هل على صاحب العبد في هذا المال يوم أن قبضه زكاة أم لا؟ فهمنا السؤال يا جماعة؟ بلاش العبد المكاتب، إنسان عنده عمارة وباعها وقبض قيمتها، عنده سيارة، عنده أرض، صفقة مبيع، وباعها وقبض الثمن، هل عليه زكاة في هذا المال العظيم ثمن المبيع حينما قبضه، أو ينتظر له حولا كاملا؟ هذا هو محل السؤال، بدل من العبد المكاتب يكون هنا إيش؟ السلع الموجودة الآن. فماذا كان جواب القاسم؟ كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يدفع إذا جاءه الرجل لعطائه أو دفع الأعطيات للناس، إذا جاءه الرجل سأله ألك مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال نعم قال كم؟ 10. عطاؤك 100، خذها 90 والعشرة زكاة المال الموجود عندك. سيأتي الأثر الثاني. فإذا قال لا دفع إليه كامل المال. إذن في هذا الأثر بالذات عدة نواحي. أولا وقبل كل شيء، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسأل من يأتيه أعندك أعيش أعندك، معنى هذا إيش؟ يروح يفتش عليه، ها؟ يروح ينقب ويطالبه إيش عندك رأس مالك؟ يقول افتح الخزنة أفتش أشوف؟ لا، أعندك، أي أن الصديق رضي الله تعالى عنه يأتمن الناس على أموالهم وهم مصدقون عنده. هل كان يحلفهم؟ هل كان يبحث عنهم؟ لا. لماذا؟ لأن الزكاة أو كما يقولون المال الزكوي من هذا الباب على قسمين، مال ظاهر ومال خفي. أما المال الظاهر فالحبوب والثمار، التمر على رؤوس النخيل وبهيمة الأنعام، ابل وغنم وبقر ترعى في الفلا، هذا ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. ومال خفي الدينار والدرهم، منثور على صفائح الهوى ولا مخفي تحت الارض؟ قد يخفيه صاحبه تحت الارض ولا يعلم عدد الدراهم والدنانير الا صاحبها. وكذلك عروض التجار، عنده مستودعات، عنده مخازن، عنده لا يعلمها الا الله. فحينئذ يقول الفقهاء المال الخفي يترك أمره في تقديره لأمانة صاحبه، لأنه يعلم بأن الله سبحانه الذي افترض عليه زكاة المال هو الذي سيحاسب عليه يوم القيامة، يوم تكوى ايه؟ يحمى عليها فتكوى بها ايش؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها كلها؟ لا والله، يخرجون زكاة. فبشرهم إلى يوم يحمى عليها. وجاء الحديث إذا كان يوم القيامة وجمع الله الناس في صعيد واحد، ثم في نهاية الحديث ما من صاحب إبل لم يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر تطأه بخفافها وبأضلافها، وتستن عليه كلما مر عليه أخراها عاد أولاها في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة طرح لها في قاع قرقر تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الخلائق إلى آخره، فيرى مصيره إلى جنة أو إلى نار. وما من صاحب غنم وما من صاحب ذهب أو فضة لم يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم وأخرجت صحائف تكوى بها جبينه وجنبه وظهره. وسبحان الله، كما يقول العلماء بلاغة القرآن جبينه أولا لأنه كان يجابه الفقراء بالصد، ثم جنبه لأنه يعرض عنهم، ثم ظهره لأنه يوليهم ويذهب عنهم بالتدريج خطوة خطوة. إذن يترك المال الحقيقي أو يترك المال الخفي تقديره وبيان مقداره لمن؟ لصاحبه. ومع ذلك من الذي يتولى قسمة الزكاة وإخراجها؟ هو يتولى إخراجها بنفسه ولا يدفعها للإمام؟ هذا هو الصديق، يأخذ زكاة المال الذي اعترف به صاحبه من العطاء الذي يدفعه إليه. أعندك مال؟ أي مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال نعم كم هو؟ كذا. يأخذ زكاة المال الموجود القديم من هذا العطاء الذي يستحق. وما هو العطاء؟ الأعطيات إنما هي استحقاق المسلم في ديوان الجند في سبيل الله. فكانت أولا بدون دواوين، ويخرجون الغزاة ويجهزون إن وجد شيء عند الرسول صلى الله عليه، وإلا جهز نفسه وإلا قاعد يبكي. ثم بعد ذلك في غزوة تبوك لما كثر الناس وتأخر بعض الأشخاص وعرفوا من تخلف ومن لم يتخلف، جاءت بعدها في خلافة أبي بكر أو خلافة عمر بالتحديد، ودون الدواوين وجعل لكل جماعة ديوانا أي يقيدون فيه، فإذا أرادوا شيئا قسمة أو أخذا أو شيء رجعوا إلى الديوان وعرفوا أصحاب هذا الديوان من هم. فهكذا كانوا سواء حصلت غزوة أو لم تحصل لهم عطاء مرتب يأخذونه من بيت مال المسلمين مما يأتي من غنائم من زكوات أموال إلى غير ذلك. فحينما يأتي الشخص يأخذ عطاءه، وهذا حق له في بيت مال المسلمين، فإذا كان هذا حق يستحقه وأراد أن يأخذه، هذا يبغى يأخذ حق. ولي الأمر يطالب بحق الفقراء، زي ما تأخذ زي ما إيش، زي ما تعطي، زي ما لك زي ما عليك. فيسأله الصديق رضي الله تعالى: ألك عندك مال وجبت فيه الزكاة؟ إذا ائتمنه على ما عنده وصدقه عليه. ثانيا أخذ زكاة المال الموجود عنده في بيته من مال جديد. يبقى يجوز إخراج زكاة المال من غير المال، ولا لابد من عين تحجب الصورة وتفكها؟ ها تقول يا جماعة عندك وديعة في البنك الآن 100-200 ألف ولا مليون من أصحاب الملايين وجبت فيه الزكاة، يجب تروح تسحب من الرصيد حقك وتدفع الزكاة، ولا عندك في جيبك فلوس يمكن أن تدفع الزكاة ويمكن أخذها من اللي في جيبك هذا؟ يمكن ولا يا جماعة؟ طب حتى بالفرض فلوسك الامانات في البنك هي قاعدة بعينها ولا متداولة بين الناس؟ البنك ما قاعدها لثبت ليلة. وكما يقولون النقود هل تتعين بالتعيين او لا تتعين؟ هذا في الذهب والفضة تتعين بعينها او لا تتعين؟ يعني هذا الدينار اعطيتك ترد له هو بعينه. الدنانير ما عليها علامات ولا عليها ارقام مسلسلة، عليها تاريخ الضرب فقط. اذا يستوي فيها الدينار ليش؟ اللي ضرب في اول السنة واللي ضرب في اخرها. اذا لا تتعين. اذا هذا الباب فيه من هذه الناحية الفقهية يجوز ان يخرج صاحب المال عن زكاة ماله التي وجبت عليه جزءا من مال اخر لم ينضم ولا يضاف الى الايش؟ الى المال الاول. الشيء الاخر، حينما جاء يأتي صاحب العطاء لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ليأخذه وقال هل عندك؟ قال نعم. قال اذهب فأخرج زكاة مالك، ولا أخذه؟ أخذه. وهل أبو بكر هو صاحب المال؟ وهل يأخذه لنفسه؟ إنما هو ولي أمر المسلمين. إذن يجوز للإنسان أن ينيب غيره في إخراج زكاة ماله. فلو أن إنسانا عنده مال ولم يزكه، وجاء شخص آخر أخوه أبوه ولده صديقه وأخرج زكاة المال عن هذا المال، تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ. هناك من يقول لا، لأنها عبادة ولا بد فيها من النية، وهو ما عنده نية إخراج الزكاة. لكن الزكاة إذا لم ينوي إخراجها، إذا امتنع من إخراجها، للإمام أن يأخذها بالقوة ولا لا؟ هل نتوقف على نيته؟ بكيف؟ هو حق مالي وهي عبادة. فمن جانب الحق المالي يجزئ فيها أن تصل إلى الفقير، نوى أو لم ينوي. ومن جانب العبادة التي يرتجى فضل الله فيها والجزاء عليها ومضاعفة الأجر فيها، تتوقف على إيش؟ على النية، بل حسن النية. ربما يخرج 10,000 زكاة ونوية وبنية الزكاة، ولكن يرى أنها من خشمه وغصب عنه خرجها، لأنه إذا لم يخرجها أكله الناس بألسنتهم، أو وصل الأمر إلى ولي الأمر فإيش؟ فناقشه أو عزره، فهو أخرجها بنية الزكاة ولكن نية الله أعلم بها. هل يستوي مثل الذي إذا وجب عليه خمسة خرج ستة وهو بطيب النفس كما جاء عن إيش ذكرنا بالأمس؟ عند اختلاف النية وعند الرغبة وعند الحاجة أيضا تتفاوت الدرجات ويتفاوت الجزاء على الدرهم الواحد. وكما سبق أن نبهنا في رمضان قوله صلى الله عليه وسلم: درهم سبق أو غلب 100,000 درهم. درهم غلب إيش؟ 100,000 درهم. عمكم شفتم في حساب البنوك ولا المؤسسات هذا درهم يسبق 100,000؟ قال: وكيف هذا يا رسول الله؟ شيء بس مستغرب. قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهم، ورجل عنده مال كثير فعمد إلى عرض ماله وأخذ 100,000 وتصدق به. هذا اللي عنده عشرات الملايين وتصدق ب200,000، هل تؤثر على رأس ماله؟ ها؟ والشخص اللي ما عنده إلا درهمين طلع واحد منهم نصف رأس المال، يعني تصدق ب50% من رأس ماله. اللي عنده 1,000,000 وتصدق ب100,000 صدق بإيش؟ 10%. لو عنده 2,000,000 يبقى 5%. لو عنده نبغى نقول عاد لو عنده 10,000,000 يبقى ايش؟ 1 في 1,000. اذا فرق بعيد جدا. ومن ناحية اعتبارية اخرى، لو ان عنده 200,000 تصدق ب100,000 يبقى 50% ولا لا؟ ولكن كم بقي له؟ عنده 100,000. اذا شيء كثير ايضا، لكن هذا درهمان وتصدق بواحد لم يبق عنده الا ايش؟ 1 درهم. ايهما اقوى نفس واقوى يقين مع الله؟ لا والله صاحب الدرهمين يصدق بدرهم، لانه ما بقي له بعد الدرهمين الا درهم واحد، يعني قرص ايش. اذا بهذا التفاوت نتبين معنى قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حب انبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. 7 في 100 بكم؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء. المضاعفة رايحة فين؟ احنا عرفنا الحساب الجاري من 7 ل100 ل700. الحد الادنى 100، العشرة حسب ب10 امثال، الحد الادنى 10 اضعاف، ويمكن تصل الى 700 ضعف. ولكن بعد هذا مضاعفة لا تخضع لميزانية ولا لأرقام ولا لتناسب. والله يضاعف لمن يشاء. هذه المضاعفة مبناها على أي شيء؟ تلك الرغبة وذاك اليقين بينه وبين الله. وبالمناسبة يا أخوان، مثل ما بقول مسألة، ما هي مسألة أرقام وزكاة ومعادن وغيرها، الشيء بالشيء يذكر. هذا الذي تصدق بدرهم واحد بدرهم من درهمين، قلنا بأن الدافع قوة اليقين مع الله. بهذه المناسبة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ضربت لنا مثلا رائعا العبد أن يكون إيمانه وثقته بما له عند الله أقوى من يقينه وثقته بما في كفه. وذلك في قضيتها أيضا، كانت يوم من الأيام صائمة، وجاءت مسكين على بيت، مسكين يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لبريرة: اعطي المسكين. قالت: ما عندي ما اعطيه. قال: ولا شيء. قالت: ما في الا قرص شعير ستفطرين عليه، يبقى ما عندي شيء زايد ولا لا؟ حتى بريرة ما عندها عشاء. قالت لها عائشة رضي الله تعالى: ادفعي القرص الى المسكين ويفرجها الله. صايمة مش بس مفطرة، مشيت بريرة تمشي اعطيه ويفرجها الله، اعطيه ويفرجها الله. ما هو عجبها الكلام هذا، لانها فين بعيد جدا بين بريرة وبين عائشة. بريرة توها مملوكة معتقة قريب، لسه ما جددت الصلة بينها وبين الله، وعائشة في بيت النبوة، اين هذه من تلك؟ فمستغرب هذا الكلام، يعطيه ويرزقه فرجها الله، يعطيه ويفرجها الله. راحت اعطت قرص الشعير. طيب بكيفك. جاء المغرب، لسه ما فرجها الله. قامت عائشة تصلي فرض الله، وهي في أثناء الصلاة فإذا بالطارق يطرق الباب، فذهبت بريرة فوجدت عطاء الله. انتهت عائشة من صلاتها والتفتت، ما هذا يا بريرة؟ شاة بقرامها. القرام يقولون إما هو القماش النظيف الأبيض، كانوا إذا أرادوا سلي الشاة يعني شويها يأخذون قطعة من القماش ويلفون الشاة فيها ويحفرون الحفرة ويوقدون فيها النار، حتى إذا مصلت الحفرة أدخلوا الشاة داخل الحفرة وطموا عليها بالجمر، فتكون هذه القماش تقيها الرمل عنها. أو القرام كانوا بدل من القماش يأتون بالعجين ويطلون الشاة عجينا من كل جوانبها ويدخلونها في الجمر فتنضج داخل هذا العجين، العجين يصير زي الخبز والشاة من داخل، فإذا ما أخرجوها أزالوا عنها قشرة العجين مثل الموزة لما تقشرها. وبعض يقول القرام هو لوازم الشاة التي تكون معها، الراس، الكبد، الكرشة، يعني شاة بكاملها، سواء كان القرام قماش ما انفك عنها يبقى ما أخذ منها شيء، أو العجين ما أزيل عنها، أو الأطراف والحواشي والأشياء التي تكون من الشاة، أي شاة بكاملها. قالت بريرة هذه شاة بقرامها أهداها، شوف الشاهد إيش، أهداها إلينا رجل لم يكن من عادته أن يهدي إلينا قط. كأنها بتقول عمري ما شفت جارة. معروف من زمان الإهداء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ليلة عائشة كان الأنصار يتحرون ليلة عائشة، واللي عنده طعام لذيذ طيب يقدمه إلى الرسول ليلة عائشة، لما علموا من شدة محبته لمين؟ لعائشة. إذا بريرة عرف الناس اللي متعودين إيش؟ يجون، وهذا الرجل أبدا. فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لبريرة تعال يا بريرة كولي، هذا خير من قرصك. لا يبلغ يقين العبد بالله إلا إذا كان يقينه فيما له عند الله أقوى مما في قبضة يده. هل تضمن كل ما في قبضة يدك تأكله؟ ها؟ حد يضمن هذا؟ والله ما يمكن. بالمناسبة يا إخوان، بعض الإخوان جات مناسبات وذكر لي يعني قصة، يعني شيء من الغرابة، شيء عجيب يعني قد يستخذرها بعض الناس، ولكنها تبين حقا نحن قسمنا بينهم معيشتهم. يقول كنا جالسين على طعام جماعة أصدقاء ونتناول الطعام، فإذا واحد منهم بادر إلى قطعة لحم وازدراها قبل أن يمضغها مضغا كاملا نشبت في حلقه، لا يستطيع أن يخرجها ولا يدخلها. فعادة الناس ضربه إنسان بجمع يده بين كتفيه، فمن شدة الضربة نجزت من فمه وسقطت في الصحن الذي كانت فيه. يقول قمنا جميعا إلى الشخص نحاول أن نسعفه أو نغسل وجهه بالماء أو كذا أو كذا، فإذا بشخص لم يكن حاضرا تلك الحادثة وجاء فإذا بالطعام موجود، فجلس وتناول تلك القطعة بذاتها وأخذ يأكل منها. يبقى تبقى في يدك فقط ولا حتى في حلقك؟ تكون في حلقك وما هي مقسومة لك وغصب عنك تطلعها. إذن حقيقة يقين العبد بالله أن يكون إيمانه ويقينه بما له عند الله أقوى مما في كف يد. يجي واحد غصب عنك يضرب يدك وتغيرها ما تقدر تاكلها. إذن الذي تصدق بدرهم يقينه بالله أقوى من الذي تصدق بألف درهم أو بمئة ألف درهم من جانب من عرض ماله. وعلى هذا يوكل أمر الزكاة في المال الخفي لصاحبه، وإذا طلبه الإمام فله أن يدفعه إليه. وهنا بحث للعلماء جانبي، هل كل إمام ندفع له المال الزكاة؟ عند مالك قاعدة وهي عند الآخرين بتفصيل. يجمع العلماء على أن إمام المسلمين إن كان عادلا وجب عليك أن تقر له بما عندك من مال يزكى، وإذا طلب زكاة المال وجب عليك أن تدفعها إليه، هذا لأمانته ولأنه يضعها في مرافق المسلمين عامة، وهو أولى منك لأنه مسؤول عما لم تسأل عنه أنت. ونعلم بأن ولي أمر المسلمين مسؤول عن أمر الناس جميعا والمرافق العامة، هناك مستشفيات مفتوحة، فإذا لم تدفع له الزكاة يدفعها من جيبه، إذا لم تكن موارد عامة للدولة من معادن أو من غيرها، موارد الدولة المعروفة، إذا لم تكن هناك موارد أو لم تكفي، كيف يفتح المستشفيات؟ كيف يفتح المدارس؟ كيف يجهز الجيوش؟ كيف يعبد الطرق؟ كيف يبني الكباري؟ كيف يشق الترع والأنهار؟ كيف يوصل البريد؟ كيف يؤمن الناس بالشرطة؟ إلى غير ذلك من المرافق العامة. فإذا كان إماما عادلا يضع الزكاة في مواضعها فلا مانع في ذلك. ومصارف الزكاة معروفة في الأصناف الثمانية، فإذا كان يضعها في مواضعها ويصرف مال المسلمين في مصارفه وطلب منك زكاة المال الخفي وجب عليك أن تعطيه إياها. إذا كان بالعكس ماذا تفعل؟ الجمهور على أنك تدفعها إليه، وكما جاء عن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمر لما سئلوا عن بعض الأمراء في بعض الأوقات يبددونها في غير مواضعها قال ادفعها إليهم ولو قلدوها الخنازير. أنت تبرأ ذمتك وهم يتحملون مسؤوليتها. وعند مالك قاعدة وهي إن استطاع صاحب المال أمام ولي أمر المسلمين غير العادل أي الذي يبدد أموال المسلمين، واستطاع فرد أن يخفي بعض المال عليه ويضع زكاته في مواضعها التي أمر الله بها ويأمن على نفسه من شر هذا الوالي يفعل ذلك. أما إذا خاف على نفسه لو اطلع عليه عاقبة لا يعرض نفسه للعقوبة، وعنده فسحة من أمر عليه أن يدفعها لولي الأمر وولي الأمر يتحمل حره ونار. إذن في هذا الأثر الأول كون أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذا جاءه صاحب العطاء يسأله هل عندك مال وجبت فيه الزكاة أم لا، فإن أجاب بنعم أخذ من عطائه الجديد وأخرج عن زكاة المال الموجود القديم، ففيه النيابة في الزكاة وفيه أخذ زكاة المال من غيره أي من غير عينه، وفيه ائتمان الناس على أموالهم، وأيضا فيه عدم أخذ زكاة المال المستجد. هل الصديق يأخذ مال زكاة العطاء؟ لم يأخذ زكاة العطاء حينما دفع، وإنما أخذ زكاة المال القديم لكن أخذها من إيش؟ من هذا العطاء الجديد. وكل هذه الفروع تؤخذ من أثر الصديق رضي الله تعالى عنه.